أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نحن لازلنا في بحث الحيض، وقد وصلنا إلى المسألة 220 إلى السطر طبعا السادس، وصلنا إلى السطر السادس وهذه العبارة: بلي وإن كان بعد انقضاء العادة، وإن كان بعد انقضاء العادة، فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة بقيت على التحيض إلى حين الانقطاع، وإن علمت تجاوزه عن العشرة اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة. نشرح هذه الفقرة وهذه العبارة. يقول هذه المرأة، يقول هذه المرأة ماذا يعني إذا كان الاستبراء بعد انقضاء العدة؟ بلي هذه المرأة استبرأت بعد انقضاء العدة. هذه المرأة مرة إنه هي علمت بأن الدم سوف ينقطع قبل العشرة، إن الدم سوف ينقطع قبل العشرة. تأملي هذه المرأة، افرض عادتها مثلا 6 أيام، عادتها 6 أيام، ولكن الدم في الحقيقة والواقع استمر بها. تأملتوا الآن بهذه المسألة، هذه المرأة عندنا عادتها مثلا 6 أيام، ولكن الدم بقى مستمر معها، مستمر معها، هذا الدم بقى مستمر معها. بلي فمرة هي تعلم بأن الدم ماذا سوف ينقطع قبل العشرة، يعني قبل العشرة، أفرض بيوم الثامن أو يوم التاسع. هسه علمت من أي طريق؟ من طريق علمي، من طريق، طبعا هو لابد يكون طريق علمي، مثلا ذهبت إلى الطبيبة وقالت لها سوف ينقطع الدم، أو أخذت مثلا أقراص، هذه الأقراص هي التي سوف تقطع هذا الدم. بلي هنا في الحالة، هنا في هذه الحالة يقول بقيت على التحيض إلى حين الانقطاع. بقيت على التحيض يعني بقت على التحيض، يعني يقال لها حاض، هذا حكمها بأنها حاض، فتبقى تترك العبادة إلى اليوم الثامن أفرض أو اليوم التاسع. هذه الفرضية الأولى. الفرضية الثانية، وإذا علمت تجاوزه عن العشرة، لا هي عرفت بأنه هذا الدم مالها سوف يتجاوز عن العشرة في الحقيقة والواقع، سوف يتجاوز عن العشرة في الحقيقة والواقع، يقول هنا اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة بعد العادة مالتها، لأن أفرض هي العادة مالتها جيد 6 أيام، فهنا يقول السيدة السيستاني اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة، أتت بأعمال المستحاضة يعني بعد العادة مالتها التي هي 6 أيام تغتسل، فإذا كانت قليلة، إذا كانت متوسطة، إذا كانت كثيرة. إذا كانت قليلة تتوضأ لكل صلاة، إذا كانت متوسطة تغتسل للصبح وتتوضأ لكل صلاة، إذا كانت كثيرة بعد إنها تغتسل لكل صلاة، يعني صلاة الصبح تغتسل وتصلي وتجمع بين الصلاتين للظهر بغسل واحد وتجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء بغسل واحد. واضح صار إن شاء الله. بلي هذا هو المطلب. الآن نطبق هذا المقدار ثم نرجع إلى مطلب جديد. يقول وإن كان الاستبراء بعد انقضاء العادة، هذه المرأة استبرأت ولكن بعد أن انقضت عادتها، زين، فإن علمت، هي علمت أن الدم سوف ينقطع قبل العشرة، فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة، قبل عشرة أيام، بقيت على التحيض، بقت على الحيض، أحكام الحيض وهو ترك العبادة وما شابه ذلك، إلى حين الانقطاع في الحقيقة والواقع، إلى حين الانقطاع. بل وإن علمت تجاوزه عنها، وإن علمت تجاوزه، تجاوز الدم عن العشرة أيام، وإن علمت، يعني هذا هم بعد العادة، يعني استبرأت بعد العادة وعرفت بأن الدم سوف يستمر إلى ما بعد العشرة أيام، وإن علمت تجاوز الدم عن العشرة، اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة، وأتت بأعمال المستحاضة في الحقيقة. بل ومع التردد، ومع التردد، يعني الآن مطلب جديد، الآن مطلب جديد هنا في هذا المطلب الجديد، إنه هذه المرأة مترددة، ما تدري أن هذا الدم سوف ينقطع قبل العشرة أيام أو سوف يستمر بعد العشرة أيام. ها، تأملت بالعبارة. هذه المرأة في الحقيقة في هذا المطلب الجديد الذي احنا بصدده، ومع التردد بين الأمرين، يعني هل إن الدم سوف ينقطع قبل العشرة أيام أو سوف يستمر بعد العشرة أيام، مترددة ما تعرف. هنا السيد السيستاني يقول هذه المرأة الأولى لها، الأحوط الأولى طبعا المستحب، أن تبقى على التحيض، أن تبقى على التحيض طبعا بعد العادة مالتها، تبقى على التحيض استظهارا، يعني تترك العبادة يوما واحدا. هذه المرأة تترك بعد ما بعد العادة، لأن هي استبرأت بعد العادة، ومن استبرأت طلع عندها دم، ولكن هي ما تدري سوف يستمر الدم بها أو سوف ينقطع الدم عنها. هذه يقول تترك العبادة، يعني هي ما تدري سوف ينقطع أو سوف يستمر، هذه تترك العبادة يوم واحد بعد العادة مالتها، أفرض العادة مالتها ستة أيام، تترك يوم واحد، وبعد الاستظهار، بعد هذا اليوم واحد، وتتخير بعده، يعني بعد اليوم واحد في الاستظهار وعدمه إلى العشرة، يعني تبقى بعد هذا اليوم الواحد، افرض ان عادتها ستة ايام صارتها سبعة ايام، بعد السبعة ايام، بعد السبعة ايام هنا تتخير في الاستظهار انها تترك العبادة او لا تترك العبادة الى عشرة ايام، الى عشرة ايام، بل الى ان يظهر لها حال الدم مالتها، الى ان يظهر انه حالته شنو، راح انه هذه حال الدم، هل يستمر الدم بها او لا يستمر الدم بها، هل انه سوف ينقطع الدم عن العشرة او يستمر الى ما بعد العشرة في الحقيقة والواقع. فاذا صار اجها واضح ان الدم سوف يستمر قبل العشرة، اغتسلت وعملت عمل المستحاضة، بلي وعمل المستحاضة. نعم بلي اغتسلت وعملت عملت المستحاضة، وإلا إذا الدم اتضح لها بأنه سوف يستمر إلى ما بعد العشرة، فهنا في الحقيقة ماذا الأحوط لها، المستحب لها الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك ماذا الحائض، أعمال المستحاضة وتروك الحائض. نطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى المطلب الأخير. تأملوا، يقول السيد السيستاني ومع التردد، ومع التردد أنها بعد أن استبرأت في بعدما طبعا انتهت العادة مالتها واستبرأت وطلعت القطنة ملوثة، فالآن ما تعرف ما تدري أن الدم سوف ينقطع قبل العشرة أو سوف يستمر إلى ما بعد العشرة، ومع التردد بين الأمرين هو الانقطاع قبل العشرة أو التجاوز على العشرة أيام، هنا السيد يقول فالأحوط الأولى أن تبقى على التحيض، على حكم التحيض استظهارا يعني ترك العبادة يوما واحدا، وتتخير بعد اليوم الواحد، وتتخير بعد اليوم الواحد في الاستظهار، تريد تستظهر تريد ما تستظهر إلى العشرة أيام إلى أن يظهر لها حال الدم وأنه ينقطع على العشرة أيام أو يستمر إلى ما بعد العشرة أيام، فإن اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة، فإن اتضح لها الاستمرار أنه اتضح أنه يستمر بل قبل تمام العشرة يعني قبل العشرة وسوف ينقطع، اغتسلت وعملت عمل المستحاضة، وعملت عمل المستحاضة، ونحن نعرف أنه إذا كانت كثيرة أو متوسطة أو قليلة بل وإلا سوف يستمر الدم بها إلى ما بعد العشرة، فالأحوط لها كذلك استحبابا الجمع بين أعمال المستحاضة، أعمال المستحاضة إنها كذلك تغتسل إذا كانت صغيرة، عفوا تتوضأ إذا كانت صغيرة، الاستحاضة إذا كانت متوسطة إذا كانت كثيرة، وتروك الحائض بأنه تروك الحائض واضحة مثلا لا يجوز لها دخول المسجد إلى ما شاء من هذه المسائل. بلي بلي انتهينا الآن من هذا المطلب. ثم إنما ذكر من الاستظهار لذي العادة بلي، هنا السيد يريد أن يشير إلى مطلب أخير في هذه المسألة 220، يقول إحنا اللي ذكرناه من الاستظهار وهو ترك العبادة، هذا معنى الاستظهار، خليكم في بالكم أن الاستظهار هو ترك العبادة، إنما ذكرناه يعني من الاستظهار هذا يختص بالمرأة ذات العادة التي تمادى بها الدم يعني الذي استمر بها الدم، بل ولا يشمل المستحاضة، المستحاضة ما لها دخل في هذا الموضوع، وإنما عندنا امرأة لها عادة، لها عادة وعادتها معروفة ولكن استمر بها الدم، فهنا في الحقيقة تستظهر تترك العبادة، أما المرأة المستحاضة لا، بل التي اشتبه عليها أيام حيضها لا، هنا تعمل عمل المستحاضة في الحقيقة، والواقع بعد انقضاء أيام العادة مالتها. بل اتأملوا بالعبارة، ثم إنما ذكر من الاستظهار وهو ترك العبادة لذي العادة، لذي العادة بل يختص بالحائض الذي تمادى بها الدم الذي استمر بها الدم كما هو محل الكلام، ولا يشمل الاستظهار المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها. هذه مرأة اشتبه عليها أنه هذه أيام الحيض مالتها أو مو أيام الحيض مالتها، بل هذه المرأة ماذا عليها؟ بل إن عليها هذه المرأة التي اشتبه عليها أيام حيضها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة، بعد أن تنقضي أيام العادة في الحقيقة والواقع. أما تلك المرأة لا، أيام عادتها مثلا فرض 6 أيام انتهت ولكن استمر بها الدم، هذه تستظهر تترك العبادة. أما المرأة التي اشتبه عليها أيام حيضها، ما تعرف إن هذه أيام الحيض مالتها أو قبلها أو بعدها، هذه عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة في الحقيقة والواقع. انتهى الفصل، بل انتهى الفصل السادس. نأتي الآن إلى الفصل السابع. نعم، نأتي إلى الفصل السابع. بل في حكم تجاوز الدم عن العشرة، مسألة 221. بلي، هنا السيد حفظه الله في هذه المسألة يقول بأنه أنت عرفت بأنه حكم الدم المستمر إذا انقطع على العشرة في ذات العادة. بلي، وأما يقول إذا هذا الدم تجاوز على العشرة قليلا، هذا الدم تجاوز عن العشرة قليلا، كان هذا التجاوز أو كان هذا التجاوز كثير، مثلا قليل مثلا يوم واحد أو يومين، كثير مثلا 3 أيام 4 أيام 5 أيام 6 أيام 7 أيام 8 أيام. وهذه المرأة في الحقيقة والواقع كانت المرأة ذات عادة وقتية وعددية، تأملوا، هذه المرأة كانت ذات عادة وقتية وعددية. افرض انه كانت عادتها 6 أيام في اول الشهر، هذه المرأة كيف ما هو حكمها؟ ما هو حكمها هذه المرأة التي تجاوزت العشرة، التي تجاوزت العشرة دمها تجاوز العشرة، زين، وهي كانت امرأة ذات عادة وقتية في أول الشهر وعددية 6 أيام. هنا السيد حفظه الله السيد السيستاني يقول هذه المرأة في الحقيقة والواقع جعلت ما في العادة حيضا، ما في العادة حيضا، بلي إنها 6 أيام تجعل هذه 6 أيام حيضا، وإن كان فاقدا للصفات، وإن كان فاقدا شنو؟ وإن كان فاقدا للصفات تجعلها من أول الشهر إلى 6 أيام هذا حيض، والزائد على 6 أيام قليلا كان أو كثيرا، بلي قليلا كان أو كثيرا، إذن الدم الذي تراه المرأة ما في أيام عادتها يجعل حيضا، وإذا كان فاقد للصفات، والزائد على أيام العادة استحاضة وإن كان واجدا لصفات الحيض. بلي، هذا مطلب. المطلب الثاني الذي يشير إليه السيد يقول وسواء أمكن جعل الواجد أيضا حيضا منضما أو مستقلا، يعني منضما شلون؟ فيما إذا مثلا كان أيام الدورة مالتها 3 أيام ثم انقطع ثم جاء 3 أيام جاء 3 أيام مثلا 3 أيام الأولى ثم انقطع يومين ثم 3 أيام ثم بعد ذلك ماذا تغير مثلا، فهنا يصير الأول والثاني شنو؟ حيض منضم، واحد منضم إلى الآخر أو مستقل مستقل يعني الأول الحيض الأول مستقل ثم صار نقاء 10 أيام ثم صار حيض شنو آخر أم لم يمكن أم لم يمكن بلي نطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى ما بعده بلي يقول السيد حفظه الله قد عرفت حكم الدم المستمر إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها يقول قد عرفت حكم الدم المستمر قد عرفت حكم الدم المستمر إذا انقطع على العشرة في ذات العادة إنه هذه ذات العادة واستمر بها الدم إذا انقطع ماذا على العشرة بلي وأما إذا تجاوز العشرة جاوز بعد العشرة قليلا مثل يوم أو يومين أو كثيرا أسبوع أو أكثر وكانت المرأة ذات عادة وقتية وعددية نفرض أنها عادتها 6 أيام أول الشهر جعلت ما في العادة حيضا جعلت ما في العادة شنو حيضا وإن كان فاقدا للصفات هذا اللي إجاها في 6 أيام الأولى بل والزائد عليها على العادة مالتها التي هي 6 أيام استحاضة وإن كان واجدا للصفات هذه الذي بعد 6 أيام بعد 6 أيام بل يقول سواء أمكن جعل الواجد أيضا حيضا بل سواء أمكن جعل الواجد أيضا حيضا منضما أو مستقلا أم لم يمكن هسه ورح يبين هذه العبارة هذا إذا لم يتخلل نقاء في البين يعني لم يتخلل نقاء بين هذا الدم الأول الذي هو في أيام العادة والدم الثاني الذي هو ليس في أيام العادة كما في مفروض الكلام وإلا فربما يحكم بحيضية الواجد لا يريد أن السيد أن يجزم بهذا الحكم أو هذه المسألة وإنما يقول ربما يحكم بحيضية الواجد منضما كما إذا كان عادته 3 أيام شنو هذا المطلب خلني شرحه قبل أن ندخل فيه هنا السيد يقول ربما في بعض الأحيان هناك امرأة مثلا عادتها مثلا 3 أيام ثم ينقطع منها الدم ثم يرجع بنفس الصفات الحيض هم 3 أيام بلي هذه بلي ربما نحكم بحيضية هذه المرأة ربما نحكم بحيضية هذه المرأة ولذا خلينا نطبق هذا المقدار يقول وإلا إذا كان هناك يعني نقاء بين الدم الأول والدم الثاني والدم الأول والدم الثاني طبعا ماذا لم يتجاوز العشرة إذا كان كلاهما بنفس صفات الحيض بلي وإلا فربما يحكم بحيضية الواجد منضما كما إذا كان عادتها 3 أيام افرض 3 أيام ثم انقطع مثلا ليومين مثلا أو يوم واحد ثم عاد بصفات الحيض 3 أيام مثلا بل فالمجموع كله يصير تقريبا 8 أيام ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة أملي ثم بعد 8 أيام رأت الدم الأصفر فتجاوز شنو فتجاوز العشرة فإن الظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما في أيام العادة حيضا يعني 3 أيام الأولى التي هي في عادتها حيض ثم الأيام الثلاثة الأخرى الواجد للصفات كذلك حيض. زين. وأما النقاء المتخلل بين الدمين فالأحوط أن تجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحائض. أحكام الطاهر تغتسل وتصلي، تروك الحائض شنو؟ إنها تترك ما يجب على الحائض تركه. بلي. وأما الأيام التي فيها الدم الأصفر الذي متجاوز للعشرة، طبعا هذه تحكم بأنه استحاضة وتأتي بأعمال المستحاضة. بلي بلي مولانا العزيز، يكفي هذا المقدار لأن المسألة 222 مسألة فيها تفصيلات طويلة، فحتى احنا ما نقطع هذه التفصيلات بل نكتفي بهذا المقدار في الحقيقة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.